إخواني وأخواتي في الله، هذه السلحفات التي اختلف الفقهاء والعلماء في شأنها وفي أمرها، فأكثر الفقهاء والعلماء قالوا إن كانت بحرية فهي مما أحله الله تعالى للمحرم أن يصطاده، عملا بقول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. فقالوا البحرية هي من صيد البحر، فيجوز للمحرم أن يصطادها. لماذا؟ لأنهم اعتبروها كالسمك، وعلى هذا فيجوز أكلها، هذا في البحرية، وهذا عليه أكثر العلماء، حتى من أئمة السلف وحتى من الصحابة ومن العلماء، ومن هؤلاء عطاء، وكذلك الحسن، وكذلك أبو هريرة، وكذلك محمد بن علي رضي الله عنهم جميعا. والذين قالوا بحلها أي بجواز أكلها إن كانت بحرية، وقالوا لأنها مما أحلته الآية، قال الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. واستدلوا بالحديث أيضا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فقالوا هذا عام، والسلحفات البحرية داخل في هذا، ولم يستثنها الحديث، فقالوا يجوز أكلها إن كانت بحرية. والذين قالوا أيضا بحلها استدلوا أيضا بقول الله عز وجل: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. هذه الآية بيّنت ذلك، إلا ما استثناه الشرع، إلا ما استثناه الحديث أو القرآن أو الإجماع. وقالوا أين الاستثناء في تحريمها؟ ثم أيضا استدل بعض العلماء لحلها بالآية الكريمة، قال الله تعالى: قد فصل لكم ما حرم عليكم، قد فصل لكم ما حرم عليكم. أما البرية فبعض العلماء قالوا هي حرام ولا يجوز أكلها، لأنها من المستخبثات، لأنها من المستخبثات. ومنهم أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك في وجه عند الشافعية هي أيضا محرمة، بل الإمام الشافعي يمنع من أكلها إن كانت برية أو بحرية، لأن الآية الكريمة: ويحرم عليهم الخبائث. وقالوا إن هذا مما استخبثته قريش، مما استخبثته العرب من قريش، فقالوا هي حرام. هذا في وجه عند الشافعية رضي الله عنهم. ثم إن هذه المسألة تفصيلها في المذاهب أن الأئمة الأربعة منهم من أحل أكلها إذا ذبحت، كالإمام أحمد بن حنبل قال: إن كانت بحرية أو برية يجوز أكلها بالذبح، يعني إذا زكيت، إذا ذبحت ذبحا قال يجوز أكلها. وأما الإمام مالك فقال: جائز أكلها وحلال أكلها، إلا أن هناك أقوال في المذهب المالكي تقول إنها تؤكل بالتزكية، تؤكل بالتزكية. وروايات قليلة، وهي عند بعض الفقهاء المالكية، قالوا تؤكل لو لم تزكى، لكن هذا قول عند البعض. أما الأكثر ولا سيما عند المتأخرين من المالكية قالوا إذا زكيت، قالوا إذا زكيت تؤكل. إذن هذا عند الشافعية وعند الحنابلة. ماذا بقي؟ قلنا أبو حنيفة قال حرام لأنه اعتبرها من المستخبثات، وفي الوجه الصحيح والأصح عند الشافعية أيضا التحريم. ماذا بقي عندنا؟ بقي عندنا أن هذه المسألة هي مسألة خلافية، عدد من فقهاء الصحابة ومن السلف ومن الأئمة قالوا إن كانت بحرية فيجوز أكلها، وهي داخلة تحت الآية الكريمة أحل لكم صيد البحر، هذا في البحرية. هذه السلحفات بضم السين وفتح اللام، وقيل بكسر السين وبتسكين اللام، منها بحري ومنها نهري ومنها بري، والمسألة خلافية عند العلماء. بعضهم قال يجوز أكلها إذا ذبحت إن كانت برية أو بحرية كما قال الإمام أحمد رحمه الله. الإمام مالك قال يجوز أكلها، أكثر الفقهاء المالكية قالوا إذا زكيت، أبو حنيفة يحرم. الوجه الصحيح يعني القول الصحيح عند الشافعية أيضا هو التحريم، هو التحريم. وأما ما ورد من أنه صلى الله عليه وسلم أمر ثوبان أن يشتري للسيدة فاطمة رضي الله عنها سوارا من عاج، فهذا العاج فسر بعظم ظهر السلحفات، ليس العاج الذي هو من ناب الفيل، لا، إنما هذا فسر بهذا العظم الذي هو ظهر السلحفات، وهذا عند العرب يسمى عاجا. وكذلك ما جاء في الحديث من أنه صلى الله عليه وسلم كان له مشط من عاج، هذا فسر بعظم ظهر السلحفات وليس بناب الفيل. لماذا؟ لأن ناب الفيل عند الشافعي نجس، ناب الفيل عند الشافعي نجس، أما عند أبي حنيفة فطاهر، فهو طاهر. أما عن بيعها فأبو حنيفة رحمه الله يقول إن كانت حية يعني ليست ميتة وهي على قيد الحياة قال يجوز بيعها، وكذلك قال القاضي أبو بكر ابن العربي المغربي المالكي. وقد قال أبو بكر ابن العربي المغربي المالكي إن أكثر العلماء على أنها إن كانت بحرية فهي من صيد البحر، فهي من صيد البحر. والنووي بين كذلك الرافعي وزكريا الأنصاري أنه في القول الأصح، الوجه الأصح في المذهب الشافعي تحريم أكل السلحفات، وهذا باختصار عن ما جاء فيها من أحكام بين الأئمة الأربعة وعند بعض علماء الصحابة والسلف رضوان الله عليهم. بل روى بعض الأئمة أن فقهاء المدينة كانوا يشترونها ويأكلونها، هذا أيضا ورد عن بعض فقهاء المدينة المنورة. والحسن الإمام الحسن رضي الله عنه يقول لا بأس بالسلحفات، لا بأس، يقول لا بأس يعني بأكلها على هذه التفاصيل التي بيناها. وبعض من يشتغل بالاختصاص والخواص والتجارب يقول إن تربية السلحفات واتخاذ السلحفات في البيت مفيد لدفع السحر أو لجلب الرزق بإذن الله بمشيئة الله، لأن الله تعالى يفعل ما يشاء، لأن الله يفعل ما يشاء ويجعل من الخصائص ما يشاء فيما يشاء من خلقه ومن مخلوقاته، لأنه سبحانه وتعالى الفعال لما يريد. هذه بعض الأحكام المتعلقة بالسلحفات والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم الطف بنا وارحمنا واختم لنا بخير وبكامل الإيمان، وأعتقنا من النار يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.